نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأهلا بكم جميعا مجددا في لقاءات أكاديمية مع فضيلة الشيخ أستاذ يوسف الشبل حفظه الله، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. بسم الله، والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1443 من الهجرة. في هذه اللقاءات المباركة وفي لقاءاتنا الماضية تحدثنا عن علوم القرآن والتعريف بعلوم القرآن، ثم انتقلنا إلى علوم التفسير وبينا ما المراد بالتفسير وما الفرق بين التفسير والتأويل، ومتى نشأ علم التفسير ومتى عرف، وأيضا تحدثنا عن مراحل التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم في زمن التابعين، ثم ما بعد التابعين، ثم المصادر التي يعول عليها في فهم القرآن، والمصادر التي يعتمد عليها المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله ويتكلم في علم التفسير، ما المصادر التي يعتمد عليها ويستقي علمه وتفسيره منها. ذكرنا أن من أهم المصادر هو القرآن الكريم، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثم تحدثنا عن السنة النبوية المطهرة الصحيحة التي هي المصدر الثاني والتي فيها تفسير القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للأمة ما تحتاج إليه مما تحتاج إليه. ثم أقوال الصحابة الكثيرة المتنوعة، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بالقرآن الكريم وجلسوا له يعني قراءة وتعليما وتفسيرا، فأثر عنهم تفاسير كثيرة كابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من مشاهير الصحابة. ثم بعد ذلك جاء زمن التابعين وهم تلامذة الصحابة الذين أخذوا التفسير عن الصحابة وتوسعوا فيه، فاتسعت دائرة التفسير، وكان للتابعين أثر كبير في تفسير القرآن العظيم، واشتهر عدد كبير من التابعين كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم ممن عرف بعلم التفسير. ثم إذا الإنسان اعتمد على هذه المصادر الأربعة، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، فإنه له أن يرجع أيضا إلى لغة العرب، فإن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فعلى من أعطاه الله المعرفة والتمكن في العلم ولغة العرب ومصادر اللغة ككتب معاني القرآن وكتب المعاجم اللغوية، فإنه بإذن الله إذا رجع إليها فإنه ستفيده، فإن كما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال: عليكم بديوان العرب، عليكم بديوان العرب، فأشعار العرب وكلام العرب وما أودع في كتب المعاني وكتب اللغة تفيد المفسر كثيرا في فهم معاني القرآن الكريم، فيرجع إلى كتب غريب القرآن وكتب معاني القرآن فإنه تفيده، وكتب مفردات القرآن فإنها خير معين لهذا لتفسير القرآن الكريم. فيتبين لنا أن مصادر التفسير التي يرجع إليها المفسر هي تفسير القرآن بالقرآن وهو أجلها وأعظمها، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بفهم اللغة العربية. وبهذا يتمكن الإنسان من فهم كلام الله وتدبره. قد يكون الإنسان ليس عنده القدرة أن يرجع إلى هذه المصادر التي ذكرناها، فلا بد أن يكون عنده معرفة بكتب التفسير التي يعتمد عليها، وهذه ستأتينا إن شاء الله ما الذي يرجع إليه المفسر إذا أراد أن يقرأ كتابا من كتب التفسير. ليس كل كتاب من كتب التفسير يعتمد عليه الإنسان، قد يكون فيه من الأخطاء وفيه من البدع وفيه من الخرافات وفيه ما يخالف مذهب السلف، فليس كل تفسير يقرأه الإنسان، لا بد أن يرجع إلى التفاسير المعتمدة التي تطمئن لها النفس. طيب، عندنا مسألة وهي ما يتعلق بعلم التفسير، وهو ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر. المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن ويفهم معانيه فإن لا بد أن يكون قد ألم بكثير من العلوم. ليس كل إنسان يستطيع أن يتكلم بالتفسير. من قال في القرآن برأيه، كما جاء في الحديث قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد لمن يتكلم في القرآن من غير علم، وإنما يتخرص تخرصا ويتكلم من غير علم، فلا بد أن يكون عنده علم وعنده معرفة في القرآن الكريم وفي التفاسير. فما هي العلوم التي يحتاجها المفسر عندما يريد أن يفسر القرآن الكريم؟ نقول: ذكر أهل العلم مجموعة من العلوم التي لا بد أن تكون في جعبة المفسر، ولا بد أن تكون عند المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم، أن يكون قد أحاط وألم بهذه العلوم حتى يستطيع أن يقدم على تفسير القرآن الكريم، وأن يبين معاني القرآن ويتكلم بالقرآن بعلم، ويفهم المعاني والدلالات والأحكام التي تضمنها كلام الله سبحانه وتعالى. فأول هذه العلوم لا بد أن يكون على علم بلغة العرب. اللغة العربية هي أساس القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل بلغة عربية. قال الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال في موضع آخر: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. فإذا إنسان ما عنده علم بالعربية فكيف يتكلم بالقرآن؟ فنقول لا بد أن يكون ملما بلغة العرب التي هي أساس القرآن الكريم، أساس القرآن الكريم، حتى يفهم مفردات القرآن الكريم ويفهم الألفاظ القرآنية وما تدل عليه. هناك ألفاظ لا يستطيعها كل إنسان، لا بد أن يرجع إلى كلام العرب وينظر فيها. ولو جاءك إنسان وقال لك: ما معنى قوله تعالى: والعاديات ضبحا، ما معنى ضبحا؟ ما معنى قوله: إن الإنسان لربه لكنود؟ ما معنى قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا؟ هناك ألفاظ ما يستطيعها الإنسان. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى عزين؟ ما معنى قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، يوم تكون السماء كالمهل؟ هذه كلمات كقوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، ما معنى حرد؟ هذه ألفاظ ما يستطيعها أي إنسان، لا بد أن يكون ملما ويرجع إلى مفردات اللغة العربية وإلى ألفاظ القرآن الكريم التي يجدها في كتب اللغة، في معاجم اللغة، لا بد أن يكون. وكذلك لا بد أن يكون محيطا وعارفا وعالما بعلم النحو وهو ما يسمى بعلم الإعراب، علم النحو وهو معرفة حركات الحركات آخر الكلمة. إذا ما يعرف سيفسر القرآن ويقع في أخطاء كثيرة. فإذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من هو الذي ابتلى إبراهيم وإلا ربه؟ ما يعرف اللغة العربية، ما يعرف النحو، سيقع في أخطاء كثيرة ويضل غيره. فلا بد أن يكون عنده معرفة بالفعل والفاعل والمبتدا والخبر والمفعول به والحال والصفة. هذه العلوم التي لا بد أن يكون عنده علم بها، والجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه. إذا ما يعرف أساسيات النحو فإنه سيقع في أخطاء كثيرة. كذلك ما يسمى بعلم الصرف، بعلم الصرف، علم الصرف المراد هو علم بناء الكلمة وصيغة الكلمة المفردة. والكلمة القرآنية قد توزن بوزن، وهذا الوزن لا بد أن يعرفه. إذا ما يعرف الوزن يعني ما يعرف كلمة الوزن فلن يستطيع أن يفسر. مثل قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا، ما معنى جابوا؟ هل هي من جاب ولا من جواب؟ هذا الوزن. جواب يعني فعل، أو جاب بالألف فعل أو فعل. فلا بد، لأن إذا قلت جواب يكون من الجوب، وإذا قلت جاب من الجاب، فيختلف المعنى كبير. فهذا معنى الوزن، هو تحليل الكلمة القرآنية وبيان وزنها وضبطها حتى لا تدخل يعني تدخل بألفاظ أخرى وتختلف عليك، فلا بد أن تعرفها. كذلك ما يسمى بعلم الاشتقاق، يعني تعرف من أين اشتقت هذه الكلمة، من أين أتي بها، ما أصلها، ما أصلها. كنود، كندا، ما معنى كندا؟ من أين جاءت أصل كندا؟ ما معناها؟ هل الكنود هو الجحود؟ هل الكنود يعني لها أصول؟ فعلم الاشتقاق هو إرجاع الكلمة إلى أصولها وإلى جذورها، وهذه يحتاج إليها المفسر حتى يعرف معاني القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ويبين ويميز بين الألفاظ من حيث المعنى ومن حيث الاشتقاق ومن حيث الدلالات. كل هذا يحتاجه. كذلك من العلوم التي يحتاج إليها المفسر ما يسمى بعلم البلاغة. وعلم البلاغة قسمه أهل البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وهي علوم تمكن المفسر من الوقوف على حقائق الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني والإعجاز البلاغي. فلا تستطيع إذا قرأت في كتب التفسير التي تهتم بالبلاغة القرآنية ما تعرف، وأنت ليس عندك علم بالبلاغة، أو أردت أن تفسر الآية وفيها وجه بلاغي ما تعرف ما هذا الوجه البلاغي وكيف توضحه وتفهمه إلا بعدما تكون ملما بعلوم البلاغة. كذلك علوم أصول الفقه، أصول الفقه وكذلك مقاصد الشريعة، وهو يفيدك في استنباط الأحكام التفصيلية. إذا لم يكن عندك إلمام بأصول الفقه وليس عندك إلمام بمقاصد الشريعة ثم تأتي إلى آيات فيها أحكام فقهية ما تعرف ما هذه الأحكام، ولا تستطيع أن تستنبط من الآية أحكام. ولذلك كثير من المفسرين استنبط أحكاما دقيقة من الآيات لكونه قد يعني ألم بعلوم وبأصول التفسير ومقاصد الشريعة. فمثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره تفسير السعدي يعني لما جاء عند آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استنبط منها 50 حكما وفائدة شرعية. آية واحدة فيها 50 حكم، لأنه ملم بأصول التفسير وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، ولذلك يستطيع أن يفهم ويستخرج من الآيات دلالات كثيرة وأحكام كثيرة. كذلك لا بد للمفسر أن يكون على معرفة ودراية بأسباب النزول، يعني هذه الآية نزلت لسبب، إذا عرف السبب عرفت الآية، وإذا جهل السبب لم تفهم الآية، فلا بد أن يكون عنده علم بأسباب النزول، يعرف يعني يقف على وقائع الآية وأحداث الآية ومناسبات الآية والظروف والأوقات التي نزلت فيها هذه الآية أو هذه السورة، هذه لا بد أن يعرفها. ما أسباب آيات الإفك وقصة عائشة في سورة النور؟ ما أسباب نزول مثلا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى؟ وكذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويسألونك عن المحيض، كل الآيات التي فيها يسألونك هي تكون نازلة لسبب معين، تكون نازلة لسبب معين. فما السبب؟ يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والمسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الجبال، هذه كلها لابد أن يكون عارفا بأسباب النزول، لأن القرآن الكريم انقسم قسمين من حيث النزول: قسم ينزل ابتداء دون سبب، وهذا هو الكثير، آيات وسور وتنزل هكذا، وقسم يكون نزوله لسبب مثل سورة الأنفال، نزلت لبيان حكم الأنفال، حكم الأنفال، والأنفال هي الغنائم التي يغتنمها والتي يحصل عليها المجاهدون في الغزوات، إذا نصرهم الله فإنهم ينتصرون على العدو فيأخذون ما تركه العدو، هذا الذي تركه العدو يسمى غنيمة، يسمى غنائم. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات، فإنه يخمس ثم يوزع على المجاهدين فكل يأخذ نصيبه، هذا يسمى بالغنائم أو الأنفال. سورة الأنفال لها سبب نزول، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لما نصرهم الله سبحانه وتعالى ببدر وانتصروا على المشركين، المشركون فروا هاربين، وقتل من قتل منهم، وأسر من أسر، تركوا كثيرا من عدتهم، فأخذها الصحابة رضي الله عنهم. هذه العدة التي أخذها الصحابة ماذا صنعوا بها؟ تحيروا فيها، فنزلت آية الأنفال وسورة الأنفال لتبين للناس حكم هذه الأنفال وهذه الغنائم. فأسباب النزول مهمة جدا، لو جاء إنسان يريد أن يفسر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال وما يدري ما معنى الأنفال وما سبب النزول، ما يستطيع أن يفسر القرآن إلا بعدما يعرف أسباب النزول. طيب، هذه العلوم التي ذكرناها هي أهم العلوم التي يحتاجها المفسر بعدما يكون عالما بالقرآن وعالما بالسنة، يحتاج إلى اللغة العربية بإعرابها ومعانيها ومفرداتها وغريبها واشتقاقها وتصريفها، وأن يكون ملما بأصول التفسير وأصول الفقه ومقاصد الشريعة وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي يحتاجها المفسر. طيب، لو قيل لك: ما أنواع التفسير؟ ما أنواع التفسير وما أقسام التفسير أيضا؟ ف فنقول أنواع التفسير ذكر أهل العلم أن التفسير على نوعين، التفسير على نوعين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور هو التفسير الذي أثر عن السلف، الذي أثر عن السلف ونقل عنهم، هذا يسمى التفسير بالأثر أو التفسير بالمأثور. والتفسير بالرأي هو الذي يجتهد فيه المفسر بعدما يكون ملما بأدوات التفسير، وإذا كان محيطا وعالما بأدوات التفسير وعالما بالقرآن والسنة ولغة العرب، فإنه يفسر القرآن بالرأي. لأن تفسير القرآن بالرأي على نوعين، تفسير بالرأي المقبول الصحيح، وتفسير بالرأي المحرم، وهو أن يفسر القرآن برأيه دون أن يكون عنده علم لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بلغة العرب، وإنما يتكلم القرآن برأيه، فهذا يسمى بالتفسير، التفسير بالرأي المحرم، الرأي المجرد، المجرد من الدليل، فيأتي يفسر القرآن برأيه، وهذا لا يجوز، هذا محرم. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر. فنقول التفسير نوعان، تفسير بالأثر وهو ما نقل عن السلف إلينا كتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، هذا يسمى تفسير بالأثر لأنه أثر ونقل إلينا، فما أثر ونقل إلينا هذا يسمى التفسير بالأثر، يسمى التفسير بالأثر، وهو أن يكون التفسير أو المفسر معتمدا على الآثار ومعتمدا على أقوال السلف الصحيحة المنقولة إلينا، ومعتمدا على السنة النبوية الصحيحة الثابتة وأقوال الصحابة الكرام وأقوال التابعين، لكن لا بد أن يكون معتمدا على ما صح عنهم، لأنه كثر من أهل البدع أنهم ينسبون أقوالا لأجلاء الصحابة والتابعين، فيقول هذا القول قال به ابن عباس، قال به علي رضي الله عنه، قال به عمر رضي الله عنه، قال به زيد بن ثابت، وهم لم يقولوا. فليس كل ما ذكر في كتب التفسير بأنه منسوب إلى السلف، قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به مقاتل، قال به سعيد بن جبير، قال به عكرمة، هذا ما نستطيع، ليس كل ما نقل من أقوال السلف صحيح. فنقول القاعدة لا بد أن يكون المفسر الذي يرجع لأقوال السلف أن يتأكد من صحتها ونسبتها، وإلا قد كذب عليهم كما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين كذبوا على الرسول كذبوا على الصحابة وكذبوا على التابعين، فلا بد أن نعرف هذه، أن نرجع إلى ما أثر عنهم. قد يسأل سائل يقول طيب كيف أميز بأن هذا القول صح عن ابن عباس وصح عن ابن مسعود أو لم يصح؟ نقول كتب العلم موجودة، ارجع إلى كتب العلم وكتب العلماء الذين تطمئن إليهم، هناك تفسير اسمه تفسير ابن عباس موجود، نسأل عنه حتى نعرف أن هذا هو التفسير، لأن تفسير ابن عباس أيضا كثير ومطبوع، فيه ما صح عنه وفيه ما لم يصح، فنبحث عن الكتب التي اعتمدها المؤلف العلماء مثل تفسير ابن عباس ومثل تفسير الطبري، هو ينقل عن العلماء المتقدمين، فهو جمع لنا أقوال السلف، وهو مما تطمئن إليه النفس. كذلك تفسير ابن عيينة، سفيان بن عيينة، وتفسير المحرر وجيز بن عطية، وتفاسير تفسير ابن كثير ينقل عن السلف، ابن كثير، تفسير الشنقيطي ينقل عن السلف، فكتب التفسير المشهورة هي التي تنقل لنا أقوال السلف من الصحابة والتابعين، فهؤلاء يرجع إليهم. فتح القدير للشوكاني، فتح البيان، صديق حسن خان، وهكذا كتب كثيرة عن علماء أجلاء تطمئن النفس إليهم فيرجع إليهم، يرجع إلى أقوالهم، يجد فيها أقوال التابعين ويجد فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهرها تفسير جامع البيان للإمام محمد بن جرير الطبري، هو من أشهر هذه التفاسير، ويرجع إليه ويقرأ فيه فيجد أقوال الصحابة ويجد فيه أقوال التابعين وأقوال أئمة الإسلام، وهو على عقيدة صحيحة، فهو من أهم الكتب المتعلقة بالتفسير بالأثر، من أهم الكتب. وهناك تفاسير كثيرة غير هذا التفسير موجودة يرجع إليها الإنسان ويقرأ فيها. وأيضا ذكرنا لكم تفسير القرآن العظيم لابن كثير، فهو إمام تطمئن النفس إليه، وإمام مجتهد، وإمام أمين في نقله عن أقوال السلف وذكره لأقوال التابعين والصحابة. إذا عرفنا هذا التفسير بالأثر، إذن ما هو التفسير بالرأي؟ نقول التفسير بالرأي هو الذي يقابل التفسير بالأثر، يقابل التفسير بالأثر. فالتفسير بالرأي المراد به التفسير بالرأي والاجتهاد، وهو أن يأتي إلى الآية القرآنية ويفسرها برأيه واجتهاده. لكن مثل ما ذكرنا سابقا أن التفسير بالرأي ليس لكل إنسان أن يتكلم بالقرآن برأيه، وإنما لا بد أن يكون عنده إلمام وعنده معرفة بأقوال بالقرآن الكريم أولا، حافظا للقرآن متقنا له، ومعارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، ثم عنده معرفة بلغة العرب واشتقاقاتها وأساليبها وإعرابها وصرفها ونحو ذلك. فإذا كان من المجتهدين العالمين بهذه العلوم، فقد يكون يعني وصل إلى درجة الاجتهاد والتفسير بالرأي في القرآن الكريم، فهو ينظر إلى القرآن وإلى ألفاظه بمعرفة وعلم. وهذا تفسير بالرأي المباح الجائز الذي يكون صاحبه عنده علم مثل هذه الأمور. أما إذا كان غير ذلك فإنه يسمى تفسير بالرأي المحرم، ليس عنده علم، وإنما يتكلم بالقرآن برأيه دون أن يكون عنده علم بذلك. طيب، لو سألك سائل وقال لك التفسير بالرأي الذي ذكرته، وهو أنه يفسر القرآن باجتهاده وهو على علم ودراية، ما الدليل على ذلك؟ نقول اقرأ قول الله سبحانه وتعالى، قال وأنزلنا إليك الذكر، أي يا محمد أنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين الناس ما نزل إليهم. ثم قال بعدها ولعلهم يتفكرون. يتفكرون في أي شيء؟ يتفكرون في الآيات، يتفكرون في الآيات وينظرون فيها ويستخرجون ما فيها من علم. فدل ذلك على أن الإنسان يجتهد إذا كان على علم. كذلك قول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولعلهم يتذكرون. يتدبروا آياته، من الذي يتدبر القرآن إلا من كان مؤهلا، كان على علم ودراية، فهو الذي يتدبر القرآن. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لماذا لا يتأملون في آياته؟ فإن الذي يعرض عن القرآن يقفل الله على قلبه، يغلق الله على قلبه، أم على قلوب أقفالها. فإذا أغلق الله على قلبه بسبب إعراضه خسر ولم يتدبر القرآن، ولم يحصل على معرفة السنة ومعرفة الشريعة، وضل وأضل. وقال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول، أي ما يقع منهم من اختلاف لو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن هناك من يجتهد ويستنبط من الآيات والدلالات والأحكام. كتب التفسير بالرأي كثيرة، كتب معاني القرآن للزجاج، ومعاني القرآن للنحاس، ومعاني القرآن للفراء، وكتب غريب القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومجاز القرآن لأبي عبيدة. كل هؤلاء علماء باللغة ويفهمون القرآن الكريم واشتغلوا في القرآن الكريم. كذلك كتب التفسير بالرأي مثل تفسير القرآن، تفسير القرطبي، وتفسير البغوي، وتفسير البيضاوي، وتفسير الجلالين، تفسير السعدي، هذه كلها كتب تفسير بالرأي، وكتب صحيحة وإن كان بعضها عليه بعض الملاحظات. فهذه هي الكتب التي يرجع إليها المفسر. طيب، عندنا أيها الأخوة والأخوات، ما الكتب التي يعتمد عليها المفسر ويتجنب الكتب التي قد يقع في أخطاء وقد يكون عليها بعض الملاحظات العقدية أو غير العقدية؟ فنقول أفضل كتب التفسير هو تفسير جامع البيان للطبري، ثم كتاب تفسير ابن كثير الذي هو يعد ثاني كتب التفسير بالرأي، كثاني كتب التفسير بالأثر. كذلك عندنا تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي، فإنه فسر القرآن بالقرآن بقدر الإمكان، فهو من أجل الكتب وأفضلها. كذلك كتاب تفسير السعدي من التفسير بالرأي، ولكنه تفسير جميل وطيب وحسن وفيه فوائد كثيرة، وصاحبه على عقيدة سليمة. كذلك تفسير الشوكاني، وهو يجمع بين الأثر واللغة، ويوجد عليه ملاحظات يسيرة ينبغي التنبه لها، كما يقع منه في بعض المسائل أو بعض الآيات المتعلقة بالعقيدة. كذلك تفسير القاسمي من أجل التفاسير وأفضلها، وصاحبه على عقيدة سليمة. كذلك تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وإن كان عليه ملاحظات في العقيدة لكنه تفسير جيد، تفسير بلاغي ولغوي، ويهتم بالفوائد اللغوية والبلاغية. تفسير أبي السعود، تفسير، وهكذا تفسير كثيرة جدا. فهذه يرجع إليها الإنسان. طيب، قد يسأل سائل ويقول أنا يعني حديث عهد بالتفسير وليس عندي علم وأريد أن أبتدئ بالتفسير، فما الذي تنصحوننا بأن نرجع إليه عندما أريد أن أبتدئ بعلم التفسير؟ فنقول أي إنسان يريد أن يبتدئ بأي علم من العلوم يبدأ بالمختصرات ويبدأ بالأسهل، ثم يرتقي حتى يكون واسع، فهو يبدأ بالأيسر والأسهل ويبدأ بالأشياء المختصرة الصغيرة. فنقول له أولا تبدأ بكتب معاني القرآن المختصرة، معاني مفردات القرآن المختصرة، وتبدأ بالكتب المختصرة مثل المختصر في التفسير، ومثل كتاب الميسر لتفسير القرآن الكريم، هذا من أفضلها، ويبين المعاني باختصار، ثم يرتقي بعد ذلك وينتقل إلى تفسير السعدي، فإنه أوسع قليلا وهو مفيد وسهل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مختصرات تفسير ابن كثير له مختصرات مفيدة الكثير واسع، لكن له مختصرات مفيدة، لأن تفسير الكثير من أفضل التفاسير، فله مختصرات، مثل المختصر مثلا عمدة التفسير لأحمد شاكر وغيرهم من المختصرات التي اختصرت لابن كثير وهي مهمة جدا. ثم يرتقي شيئا فشيئا فيدخل في تفسير مثلا فتح القدير الشوكاني، ثم يتوسع ويذهب إلى المطولات، لكنه يبدأ أولا بالمختصرات. طيب أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يعني هذا ما يتعلق بعلم التفسير وأصول التفسير، ودرسنا وتبين لنا يعني علوما لها علاقة بالتفسير القرآن العظيم وبأصول التفسير وبعلوم القرآن فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نود نحن وإياكم بعدما عرفنا هذه المقدمات الأساسية المهمة في علوم القرآن والمهمة في التفسير، إن شاء الله نأخذ كتابا من كتب علوم القرآن فنقرأه إن شاء الله ونستفيد منه، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله نأخذ كتابا من كتب التفسير لنأخذ سورة معينة ونقرأها إن شاء الله. فالآن نحن عرفنا الآن وأصبح عندنا معرفة بمقدمات علوم القرآن والتفسير، بعد ذلك ندخل في الدراسة التطبيقية في قراءة كتب العلماء إن شاء الله. إلى هذا نقف عند هذا القدر، والله أعلم. أعلم.